في عندنا إلى الآن في الإذاعة برنامج جوالي كذا حليل أيام الحج عائلة يعني يا أحمد ويا فلانة يا فلانة يتحدثون كذا، لأن الكلام يقول كيف نؤمن بالله، كيف نصحح إيماننا، كيف يقبلنا الله، أشياء مثل هذا يسمعها الواحد ما يدري، وفي الأخير يحط فيها المسيح يعني أو كلمة هنا برضو. حتى نحن لما نعظ ونتكلم أو في برامجنا الإسلامية قد نأتي بالمسيح عليه السلام لأنه دين الأنبياء واحد، قد نأتي بذكر موسى عليه السلام، ولا غضاضة ولا غرابة في هذا. المقصود يعني إذا واحد سمع هذا الكلام قد يخدع به وقد يظن أنه برنامج إسلام، وخاصة اللهجة، اللهجة يعني عربية ومصرية، والعنوان قد يعطونك عنوان أيضا في بيروت أو في مصر أو في الخرطوم، لأنه الذي بلغنا أن العنوان الذي في الخرطوم غير صحيح، لكن هذا شيء ما تأكدت منه إلى الآن، فلعل الإخوة من السودان يقولوا، لكن يقولنا أنه منذ أن تولت الحكومة الجديدة هذه ألغيت تماما إذاعة الإنجيل من الخرطوم، لكنهم هم الآن لا يزالون يدعون الخرطوم عنوان، الله أعلم، ما هذا الشيء يحتاج إلى تأكيد، لكنهم المهم يقول لك عنوان لبلد مسلم ويتكلمون بكلام الدين والإيمان الذي أكثر الناس لا يظنه إلا أنه من الإيمان ومن الإسلام، ربما تأثر به. المقصود هذا عملهم وهذه عداوتهم وما تخفي صدورهم أكبر. هل تدرون يعني نحن بماذا يعني ماذا نشتغل؟ ما الذي يشغلنا عن مقاومتهم أو عن التفكير في عداوتهم؟ مثل هذه الموضوعات المتذكرة في عكاظ، وهذا يعني هذا العنوان من الكذب الصريح على الحقائق. يقول المرأة تشارك 5% من إجمالي القوى العاملة في بحث جامعي لتقييم مساهمات المرأة السعودية. المرأة في هذه البلاد تشارك فقط 5% من القوى العاملة. من اللي صدق هذا الكلام؟ نفترض أمرين. الأمر الأول، نفترض أن المقصودهم بالقوى العاملة الموظفات والمدرسات. هل صحيح أن فقط 5%؟ آخر إحصائية وأنا قرأتها سبحان الله قدرنا اليوم، يعني يقرب عدد المدرسين من عدد المدرسات، ويقرب عدد الطالبات من عدد الطلاب تماما، يعني العدد فرق ضئيل جدا بين عدد هذا المدرسات، فما ذلك ببقية القطاعات. وأكبر قطاع وظيفي في المملكة ما في شك هو قطاع التدريس، ولهذا كل الآن القطاعات ما نضبت والوظائف، ولا يزال الناس يتخرجون يدرسون يتخرجون مدرس معروف هذا الشيء، فهي أكبر قطاع بالإضافة إلى القطاعات الأخرى. ولكن ليس هذا المقصود عندنا، ما هو أهم من هذا نقول الاضطراب الثاني. ما المقصود بالعمل؟ ما المقصود بالعمل؟ هم عندما يأتون الإحصائية عن العمال ألا يكون القادمات هم العمالة المستقدمة ولا لا؟ إذن يحطوا لك نص مليون خدامة، ربما صار أكثر لا في المملكة، يدعون لأن الخدمة عمل، هذه عمل من الأعمال. طيب الأم التي في بيتها عاطلة، يعني ما يشتغل إلا 5% و95 مخدرات بإبر طول الوقت، ما لا تصح ولا تدري عن شيء، وإلا يعمل التي تعمل في البيت، أليست عاملة؟ المرأة التي تربي الأجيال أليست عاملة؟ لماذا تترك المرأة وظيفتها وهذا يتكرر بعد الزواج؟ أليس لأنها وجدت عملا آخر فضلته على العمل الذي هو الوظيفة؟ الأمة الحقيقية، التنمية الحقيقية، هل هي أن يكون عندك مليون امرأة تعمل، أم أن يكون عندك مليون أسرة مهذبة مرباة تربية صحيحة، وبعد جيل كل أسرة يكون فيها بمعدل 5 أشخاص طبعا معدل النمو السكاني، فيكون عندك كم؟ يكون عندك 5 ملايين فرد متربين تربية سليمة صحيحة. أنت بهذا تضرب الحضارة الغربية في الصميم. أكبر تنمية لإجماع كل من يكتب في التنمية من كفار أو مسلمين هي التنمية البشرية، يعني إعداد الإنسان أولا من حيث العدد، وهذا الغرب يضحكون علينا فيه دائما لكن هم يهتمون به جدا، من حيث عدد السكان، وثانيا نوعية السكان. نحن العدد يأتون يصدرون إلينا تحديد المثل وهم يشجعون كل مولود يعطى له مكافأة حتى لو كان من المقيمين وهو مواطن يشجع. فلهذا اشتكوا في ألمانيا قالوا أن أكثر الإعانات تذهب للعمال الأتراك. إن الألمان في فرنسا قامت مظاهرات تقول أكثر الإعانات يحصل عليها العمال العرب من شمال إفريقيا وغير ذلك، يعني لأنهم يرون أن هذه الإعانات ما يحصل عليهم، هم يحرصون على الإعانة لكل مولود. نحن والدول التي مدخنة والحمد لله بالأموال من عقود وهي أيضا ضحلة جدا في السكان لا تعين لكل مولود، ولازم ذلك طبعا أنها تيسر الزواج. لو أعطي كل إنسان يريد أن يتزوج شقة مجانا وأعين الزوجين على المهر، حتى لا يقال يعني أن الفضل للمرأة ولا للزوج، يعني تقول له ما لك فضل أو يقول ممكن يطلقها ما دام الجاية بلاش، يعلم يعني يعلم الجميع أن هذه إعانة لكل من يتزوج، فيصبح عند الجميع معلوم هذا. كل من يتزوج إيش المال إيش ما الذي يؤثر أن يعطى كل متزوج شقة صغيرة واحدة سكنية صغيرة 3 غرف مثلا لمنافعة؟ ما تقدر الدول دول الخليج تستطيع والله. ثم بعد ذلك هذا تنمية عظيمة جدا، هذا خير من عماير إسكان لا تسكن أو مشاريع إنمائية قد تكون ثانوية بالنسبة لهذا المشروع الحيوي المهم جدا. بعد 20 سنة تجد أن أصبح هذه كثافة سكانية، إن أردت جيشا جلدت 1,000,000 رجل ما تستطيع أي قوة تدعاها عليك، عندك 1,000,000 شاب قوي. والغرب يعاني من الهرم، من الآن يستسلم للموصل في الهرم، والهرم هو ماذا؟ أن أكبر نسبة عنده هي الشيوخ والكهول لا الشباب، فتكون لديك أمة شابة قوية إن أردت اليد العاملة، وإذا عندك ما يغطي كل المجالات. إن أردت أي فئة، العنصر البشري عنصر التنمية الأول والأساس، لو لم يدلنا على ذلك ديننا لا كان لنا عقول نقرأ أن الغرب أكثر ما يحرص على الإنسان وعلى التنمية البشرية. هذا أمر ضروري. إذن كيف يكون العاملات يعني المرأة العاملة 5%؟ إذن هم يريدون أن يؤصلوا في أذهاننا أن العاملة هي التي تعمل موظفة مثلا وفي قطاعات معينة، وبعد ذلك فهي عاطلة، كان نجد إما عاملة موظفة أو عاطلة، أما صاحبة العمل الأساس والمهم فلا اعتبار لها. هناك دول ومنها الدول الشرقية على فقرها وعلى ضعفها، المرأة التي تنجب 10 أطفال، المرأة التي تنجب 10 تثبت أنها أنجبت 10 أطفال، تعطى وسام أو قلادة، وهذا الوسام يعطيها حق حصانة وحق المرور وحق بحسب يعني درجة القلادة، يعني تروح زي ما تبغى، تركب تذاكر مخفضة، تسافر زي ما تبغى، تسوي كل لأن عندها قلادة، عندها وسام أنها أنجبت 10 أطفال للبلد. سبحان الله، يعني دول تدرك أهمية الإنسان، ونحن ما نزال نقول الله تركت العمل ورجعت البيت وخسارة ومدري إيه، والكلام الذي يتردد ومنه هذا البحث. ثم تأتي الجرائد فتنشر هذه البحوث، هل نشرت الجرائد الأبحاث الأخرى؟ لماذا لا تنشر الأبحاث الأخرى التي تبين أهمية الأمومة ودور الأمومة وفضل الأمومة؟ ويعني كثير من تركنا الأعمال وانصرفنا للعمل الأساس الذي خلقنا له يتكلمنا عن هذا. جانب آخر مما أيضا نشتغل به مع الأسف نحن المسلمين ونشغل شبابنا به، فنجد عنوان ضخم في جريدة رحلة الرئيس بوز ومدري إيش وكيف يعيش، طيب وبعدين في الداخل صورة كيف يعيش زعماء العالم، يستيقظ أقوى رجل في العالم الساعة 5:30 على صوت موسيقى ناعمة، وبعد 6 ساعات ونص من النوم، وبعدين يقرأ واشنطن بوست، وبعدين يمدري ايه، وبعدين يصيد السمك، وبعدين يلعب الجوز، وبعد كل الكلام هذا، وانه يقدر يقوم ب5 أعمال في وقت واحد، وانه الرجل الذي يدير اكبر دولة في العالم يتحكم في مدينة، يعني العبارات هذه سبحان الله. طيب وبعدين في النهاية شوفوا كيف النهاية، هذا الذي يجمع هذه الاعمال كلها ويقوم بهذه الجهود الضخمة كلها، يبقى سؤال كم يأخذ رئيس أكبر دولة في العالم؟ يعني مع هذا التعب كله كم راتبه؟ يأخذ الرئيس 200,000 دولار كمرتب سنوي، وبدلات 50,000 دولار، وتعويضات 100,000 دولار للرحلات، و20,000 دولار للاستقبالات، يعني الشغلة كلها بالبلد، يعني ما تطلع الشهر 100,000 ريال، يعني بالعملات له كل يعني هذه البنوت الضخمة وما يأخذ عليها إلا هذا الشيء. يعني إيش يبغوا يقولون لنا يعني؟ ماذا يريد أن يقول لنا هذا الكلام؟ من هو القدوة بعد ذلك الذي تطالب الأمة بأن أن يكون قدوة لها في الحكم؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عمر بن الخطاب، أبو بكر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون، أئمة الإسلام، صلاح الدين، نور الدين؟ لا، يعني يظل من نموذج هؤلاء هذا المسكين اللي ما يأخذ إلا 200,000 دولار وهو يقوم بهذا الجهود الضخمة. سبحان الله، لماذا هذا الكلام؟ ويخدم مصلحة من هذا الكلام؟ وضد من هذا الكلام؟ لذلك الإعلام هذا الذي يتقصد يعني هذه هذا الجد وهذا الغزو يجب أن يوضح له النقاط على الحروف وأن يعرف أن تعظيم وتمجيد أئمة الكفر هو ضرب لنا في الصميم. نحن لسنا بحاجة إلى سير هؤلاء الذين كفروا بالله. يكفي أنهم كفار، يكفي أنهم ماذا يشربون؟ يشربون الخمر. ماذا يأكلون؟ يأكلون الخنزير. بماذا يفكرون؟ في الشهوات، في اللهو، في اللعب. هل يعملون لله؟ لا يعملون لله عز وجل. يعني سبحان الله، أينما نظرت تجد أنهم يعيشون حياة بعيدة كلية عن الإسلام. تريد يا خار الصحفي أن تقول إن لدينا يعني قدوة في أن الناس لا ينهبون الأموال أو لا يأكلون؟ يا أخي عندك نماذج، نماذج عظيمة في تاريخنا. عمر بن عبد العزيز الذي أطفأ الشمعة، سمعتين عند عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه الدخل دخله ضيق جدا محدود ما يستطيع يوصله، يعني يخلي السمع كله على حسابه. فيها فيه الرجل من الأمطار ما كان الحديث عن أمور المسلمين وعمله وولايته وكيف أحوال الأمة، السمع الذي تضيع سمعة بيت الناس. إذا بدأ يقول كيف حالك وكيف العيال أخاكم طيبين، قال انتظر طفح السمعة ولا السمعة حقك هو عيالك. الناس الذين يخافون الله عز وجل عندنا نماذج بهذا. قلادة فاطمة بنت عبد الملك التي أرجعها عمر إلى بيت الماء، المربى الذي خصم عمر من راتبه، هل يوجد عند بوس ولا غيره من أئمة الكفر مثل هذا؟ هل يوجد أمة عندها مثل هذا الإب مثل هذا التاريخ حتى نحتاج إلى هذه النماذج؟ عندما طلبت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شيء من الحلوى، وسع الله على المسلمين في زمن عمر وفتحت البلاد، فكان مما نقلوا عن الفرس وعن الروم العلف المربى، يعني يأتون بالتين وبالمشمش يدففونها مثل ما هم يريدون الآن. يعني حلاوة، يعني الواحد يحب الحلوى، كل الناس يحبون الحلوى. أنا عمر يقول يا عمر لو أخذنا حلوى ما عندي. من أين لي ثمن الحلوى فأشتريها كما قال حافظ إبراهيم؟ يا أم من أين لي ثمن الحلوى؟ ما نقدر. هل حد يعني الناس بيت المال فكرت في حيلة لتذوق الحلوى؟ أخذت تقطع دانق، يعني جزء يسير من الدرهم، دانق وراء دانق، جمعت من الدوانق وهي الدراهم فاشترت حلوى. عمر رضي الله تعالى عنه الذي تعود أن يأتي كل يوم يأكل العيش حاف ويقول قرقري ولا تقرقري، لما قرقر بطنه في عام الرمادة، ذاك اليوم قال والله السفرة فيها حلاوة عجيب. من فين جاء هذا؟ ايش الجديد يا أم فلان؟ كانت انقطع كل يوم كذا، يعني علمته بالميزانية بالكشف مضبوط. قال ها إذا نحن نستطيع أن نعيش من غير هذا الدانق، أخصم هذا الدانق البيت من راتبه. عندما نماذج مئات من النماذج نعرف بها من نعظم ومن نمجد ومن نتكلم عن حياته ومن نتكلم عن سيرته، ومع ذلك نلجا الى ائمه الكفر ونعطي صوره يعني صوره انبهار لدى شبابنا لهم، ونجعل القلوب تتعلق بهم ويصبح لا تستبعد والعياذ بالله يصبح يعني حتى قد يكون داعيه والا خطيب مسكين يقول نريد ان يكون حكامنا كحكام الغرب لا يقولون الا كذا ولا على لقد تسمعون هذا ربما قد سمعتموه. لماذا؟ حتى بعضهم وهو دعاء مساكين انساق وراء هذا الاعلام المضلل، لانه رب الامه على ان الغرب نموذج عنها. نحن لسنا بحاجه الى هؤلاء، ولا احوج الله تبارك وتعالى امه الايمان والهدى والقران الى ائمه الضلال والكفر والخسران. فنحن يجب على اعلامنا الصحابه او الاذاعه وغيرها ان تؤصل بالناس من هو القدوه الذي يقتدى به. ولعلنا في الدرس اشرنا الى شيء مما يوجب ذلك، وهو استكمال عناصر القدوه والاسوه في حياه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم. ويسوي نعم رسمي. وعدنا الإخوة إن كان الوقت الضاق لعلنا إن شاء الله نأتي على عليها إلى الأذان على الأقل بما شرفه السائم. والمقال هو مقال طويل ينضح حقدا على الإسلام، وهو الذي قلنا إنه يعطيكم نموذجا حيا لما قصه الله تبارك وتعالى عن عداوة أهل الكتاب وكفرهم وتكذيبهم وحسدهم وبغيهم بالنسبة لهذه الأمة المؤمنة المصطفاة المجتبى التي جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس. هذا المقال الطويل يعني ترجمه الأخ ذكر الله، نقرأ بعضه بعنوان بيت الإسلام والمناظرة عليها الكلاشينكوف. يقول: منذ 1400 سنة مضت انبثقت عقيدة جديدة من الصحارى العربية وتوهجت مثل ضوء الزرق وتشعبت في ثلاث قارات: مساحة راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الخضراء، استطاع المقاتلون المسلمون أن يحولوا حضارات كاملة إلى الإيمان بكتابهم المقدس وبطريقة حياتهم ونظرتهم تجاه العالم، واليوم أخذت تنتشر فكرة جديدة للإسلام أعيدت صياغتها وتسير بنفس السرعة كما يبدو في الغالب وفي كثير من نفس المناطق أيضا، فمن ساحل شمال إفريقيا إلى سهول آسيا الوسطى تثير تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. يعتبر ديننا تعاليم محمد، اللهم صل وسلم عليه. هذه اللي يقراها بس كل يوم زي ما دوبنا قرانا. عمد هذا المقال هو أهم ما يقراه هو ومستشاره طبعا. يقول: التي تفسر كنظام للسلوك الدنيوي الأمل في نفوس المجتمعات الإسلامية نحو التجديد وتثير الخوف من الاضطراب. وفي الواقع فإن العالم كله يراقب ويتعجب من هذا التحول المسوّد تماما، مثل من حلت أوروبا في العصور الوسطى ذليلة عندما بلغ الإسلام أوج قوته، ومع موت الإمبراطورية السوفيتية يساور القلق بعض راسمي السياسة الغربيين إزاء إمكانية أن تتطور الأصولية الإسلامية، وهو اصطلاح يرفضه المسلمون طبعا مرفوض الكلام ويعتبرونه استعمالا خاطئا، وتصبح الخطر الذي سيهدد الديمقراطية التحررية الليبرالية خلال 1000 سنة القادمة. يتوقعون أن الصحوة الموجودة الآن سوف تهددهم خلال كم؟ خلال 1000 سنة. احنا الواحد يقول أنا ما أخوف شيء، ما خوفت اليوم يمكن ما أخوف بكرة، لكن هم يقدرون لأنها أمة حقيقة، أمة نظام وأمة فساد، أمة رفض، أمة معايير. وبهذه الأنظمة وبهذه التقديرات ووضع الخطط البعيدة استطاعوا أن يعيشوا رغم ما فيه من عوامل الانهيار والدمار التي يراها كل من له عين. الكلام يعني العجيب أن هذا الكلام يأتي بعد أن كذبت الخارجية الأمريكية قبل أسابيع أيام الحج، بعد أن كذبت ما يشاع من أن الغرب يخاف من الإسلام. فهذا الخوف من الإسلام ما هو مقالة أو خبر يكذب يعلن الناطق الرسمي أنه كذب، هذا حقائق، حقائق تعمل في الواقع تشتغل، فهي يعني هذا النفي إنما هو ذر للرماد في العيون. يقول بموضع آخر: كم هي المخاوف عظيمة من حدوث صراع جديد بين الإسلام وبقية العالم، الكفر ملة واحدة بين الإسلام وبقية العالم. إن كثيرا من الزعماء المسلمين يبدو أنهم يشعرون بالغضب من الخلاف حول ما يسمونه بأزمة مصطنعة، فبالنسبة إليهم فالمسلمون لا يريدون سوى العدل في بلادهم وليس أي تنافس دموي في الخارج، ومحتجون وهم يحتجون يعني بعض المسلمين لأن الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية تحرض على إثارة التوترات من خلال مساندتها أنظمة الحكم القمعية في العالم الإسلامي. وحقا يتساند الحكومات القمعية في تونس، في الجزائر، في مصر، في كل مكان معروف من الذي يساندها ومن الذي يقف وراءها ومن الذي يخطئ حسابه. لكن سمعتم ما قيل بعد مقتل ضيافة أحد الزعماء الذي قال على الأصوليين لا يخطئ حسابه فيها. من الذي يخطئ في الحساب؟ ومن الذي يعتمد بحساباته على الغربيين وعلى الأمريكا؟ هذا مسألة واضحة. يعني يمكن أن يتهم الإسلاميون بتهم كثيرة، إلا التهم الوحيدة التي لا يمكن يتهمون بها الغرب هو أنهم عملاء له، لأنهم دائما يثبتون أنهم ضده. هذا فخر وشرف للدعوة والحركة الإسلامية على ما فيها وعلى ما بينها. لكن المهم أنها بالنسبة للغرب هي خصمه الآن ومستقبلا. فالذين يخطئون في الحسابات هم الذين يتصورون أن الغرب سيظل قويا إلى الأبد. والله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما يريده الغرب والعلو في الأرض هو الفساد والتحكم في العالم باسم نظام الدولة الجديد، ولكن العاقبة للمتقين والتمكين للمؤمنين. نعم المؤمنون الآن قلة، يحاكمون في كل مكان، يعذبون، يغدرون، يضطهدون، يفتنون، نعم. لكن هذا قال الله تبارك وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه قضية سنة الله سبحانه وتعالى، أن الاستضعاف هذا يعقبه الاستخلاف وميراث الأرض، كما قال عن بني إسرائيل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. ودمرنا الحضارات الزائفة، حضارة فرعونية أو حضارة أمريكية أو حضارة سيك، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعني دمار مثل. المقالة طويلة كما تلاحظون، الآن نكتفي بآخر مقطع منها. يقول: ومع ذلك فإذا كان المسلمون اليوم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ضحايا الغرب، ففي معظم تاريخهم كانت المسيحية هي التي وقعت تحت الفطار. في خلال قرن من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 632 ميلادية، فتح العرب المسلمون أسبانيا واقتربوا من أبواب فرنسا، واستطاع كارل مارتل والد الإمبراطور الفرنسي شارلمان أن يوقفهم في معركة تورز، ولكن بحلول عام 1453 استولى الأتراك العثمانيون على القسطنطينية وأخذوا يتجهون عن طريق البلقان نحو الجزء الخلفي من أوروبا. وكان الحصار الأخير الفاسي الذي ينهى في عام 1683 هو الذي أوقف هذا التوسع. إلى يعني أن يقول كلام يعني حصيلته، يقول: المسلمين الآن يتهموننا بأننا نحن الغربيين، نحن الذين نهاجمهم. يقول: هم نسيوا أننا نحن اللي كنا نتعرض لقرون مغطرة هجومهم، قالوا: دخلوا بلادنا وغازونا واحتلونا. فنتيجة لذلك يعني يقول: المسلمون يحاولون أن لا يتحدثوا إلا عن القرنين الأخيرة، يعني يتكلمون فقط عن عصور الاستعمار الأخيرة وأن الغرب جاء بلادنا واحتلها، ولا يتحدثون عن عصور تقدمهم هم داخل أوروبا سواء في الأندلس أو عن طريق العثمانيين استقر. ونقول يعني لماذا هم يقول هو هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام وكأن المسألة مجرد صراع بين أمتين وبين حضارتين، ليست بين حق وباطل. المسلمون مهما تقدموا ومهما فتحوا فإنما يفتحون وينشرون الحق، يفتحون بالحق وينشرون الحق، فهم مبلغون عن الله، فرسالتهم رسالة إلهية ربانية، كما قال جبريل بن عامر: الله ابتعثنا، الله ابتعثنا ليخرج العباد من عبودية العباد لعبادة الله وحده. نحن لا نقاتل وطنية ولا عنصرية ولا مبدأ مذهبا فكريا وضعناه نحن مثل الغربيين، أو دينا باطلا حرفناه كالغربيين. فنحن نقاتل بأمر الله ونبلغ دعوة الله ونكف عمن أمر الله أن يكف عنه. إذا ليست المقارنة في محلها. الأمر الآخر، أنتم لماذا أيضا تغفلون الحروب الصليبية؟ ألستم أنتم الذين أتيتم؟ أول حرب صليبية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وذهب إلى تبوك؟ عندما تجمع النصارى هنالك وأرادوا هدم هذه الدولة المسلمة الناشعة، وقبلها كانت معركة مؤتة وكذا. إذن أنتم الأصل، أنتم الذين تريدون أن تطفئوا نور الله بأفواهكم، فحتى لو كانت المسألة صراع فإنكم أنتم الذين تعتدون، وعدوان ظالم لا يرحم. والاستعمار الأخير القرنين الأخيرين يشاهد على أنكم لستم حملة حضارة كما تزعمون، وإنما دعاة استعباد. ومن ذلك تبين لكم ولا يخفى هذا عليكم إن شاء الله، أن في إمكان الغرب أن يتعايش مع أي أمة إلا المسلمين. يعني عندما يتحدثون عن القرن القادم 21 ويقولون من هي الأمة التي تؤهل لقيادته، يفترضون إما أمريكا وإما أوروبا بعد أن تتوحد، وإما اليابان ومعها بعض دول كوريا مثلا، يعني دول جنوب شرق آسيا، واحتمال ضعيف جدا العالم الإسلامي بعضهم يذكره ولديه شواهد بعضهم لا يذكره. المهم يقولون يعني هذا الشيء، يعني احتمال ضعيف، وبعضهم يعني تستطيع أن تقول الأكثر لا يذكر هذا الاحتمال لأنه ما في شيء ظواهر قريبة تدل عليه. ومع ذلك عندما يتكلمون عن الخطر يتكلمون أكثر ما يتكلمون عن خطره هذا الضعيف الذي لا يكاد. لماذا؟ لماذا لا تخافون من اليابان؟ ما يخافون من اليابان. إمكانية التعايش بين حضارة بوذية اصطبغت بالطابع الغربي، حضارة وثنية مجوسية اصطبغت بالصبغة الغربية من فترة طويلة واردة. أوروبا وأمريكا في الشيء الواحد، لا فرق بين أن تكون هذه تقود وهذه تقود. إذن من الخطر؟ يظل الخطر هو المسلمون. فلذلك قالوا من قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ذهب وفد من قريش إلى اليهود وقالوا أو عندما جاء بنو قريظة يناظرونهم وقالوا لما لا نجتمع على محمد جميعا، فسألهم قريش هذا السؤال، قالوا لهم أنتم أعلم الناس بالكتاب، أنتم أهل الكتاب وتقرؤونه، أترون ديننا خيرا أم دين محمد؟ أي دينين خير، ديننا أم دين محمد؟ طبعا ماذا نتوقع أن اليهود يقولون؟ لو قالوا دين محمد فإذن لماذا التعاون ولماذا التحالف؟ ولهذا قريش عرفت متى تسأل هذا السؤال، قالوا بل دينكم هو الحق ودينكم خير من دينه، ففضلوا عبادة الأصنام على عبادة رب الأنام سبحانه وتعالى، وفضلوا دين الجاهلية على دين يعلمون أنه منزل من عند الله عز وجل، وأن الذي جاء به رسول الحق بلغ عن الله كما أمره رب العالمين تبارك وتعالى. إذن هذا موقفهم. فلذلك الآن أيضا يفضلون التعايش مع حضارة عباد البقر أو عباد النيران أو عباد بوذا أو أي ما كان على التعايش والتعامل مع الحياة الحضارة الإسلامية. الأخ يقول إنه يعني اقتراح أن هذا الدرس يعني يسمع في مناطق من المملكة وخارجها، ولكن عدم ذكر تاريخ الجلسة يشكل على كثير من الإخوان، يعني تاريخ الجلسة واللقاء. أنا لا أدري شيئا عما يسمونه المونتاج والدبلجة والأشياء اللي يشتغلوا فيها، فكل واحد دبلج على كيفه. فإذا نطلب نحن من الإخوان في التسجيلات إذا أنتجوا أو دبلجوا ما يسمونه أن يذكروا هم التاريخ، على أن الأرقام أظنهم لا يغفلون جميعا، لا يغفلونها وهي واضحة، ويعني هذا قد يفوتنا نحن. لكن بالنسبة للتسجيلات ينبغي أن تحرص على هذا. على كل حال اقتراح طيب. يعني في عندنا أي طيب أنا ما أجبكم أحيانا صحيح فقط يسير وردنا من الإخوة أنه الذين دخلوا في الإسلام في الأسبوع الماضي في القويعية ليسوا 2500 شخص، وإنما هم 50 شخصا، لأن مجموع العمال الكفار في القرية هم 2500، فدخل 50 منهم في الإسلام. وهذا يقول الأخ هذا في الحد ذاته شيء طيب، لأنه حصيلة عمل فردي، فالقائم على المكتب شخص واحد غير متفرق. يعني فعلا لو وجد مكتب كما طلب الإخوة منكم فيه دعاة ومترجمون لأمكن أن يدخل هذا العدد وأكثر منه بإذن الله تبارك وتعالى. واللبس والخطأ كان من الأخ الذي بلغ أول مرة. هذه أيضا بعض القضية ليس الوقت يكفي لشرحها، لكن نوجد. الأخ يسأل يقول: لا يخفى على عليكم يعني الضرر ما يسمى الدش الأصفاق، وأنه يستقبل السموم إلى آخر الكلام، فإذا كان يستقبل عن طريق الجيران في العمارة أو قريب منه، يقول: هل يحق لي شرعا أو لأهل الحي التقدم إلى القضاء وادعاء الضرر من هذا الجار الذي ركب هذا الجهاز فيزيد هذا الجهاز أو ينتقل من الحي أو العمارة؟ نعم، ولم لا؟ الضروريات الخمس التي جاء الإسلام للمحافظة عليها: النفس والدين والعرض والمال والعقل، أهمها وأغلاها، الذي نقدم من أجله المال والنفس وكل شيء هو الدين والعقل طبعا أيضا. فإذا لاحظوا هذه الدشوش كما يسمونها تفسد عليك أهم الضروريات وهو الدين، وتفسد العرض طبعا، وقطعا تفسد العقل. هذا أيضا له تفصيل، ما رأيكم التفصيل دين أو مجال آخر. فإذا لماذا لا تشتكي؟ لماذا لا تقدم لشكوى؟ هذا من حقك أن تشتكي، ومن حق المحكمة وممالك المحكمة أن تسمع وأن ترى، تستعرض ما يوجد ثم تحكم بعد ذلك. وأنا أتصور أن من وسائل حصر الفساد أن كل منا فعلا يشتكي، هذا يطالب، هذا يكتب، هذا يبلغ، هذا يشتكي أيضا، ويجب على المحاكم أن تستقبل الشكاوى. وإلا سبحان الله، إذا قلت جاري يفتح المزبوط علي ويغرقنا في الليل، قالوا ما في طيب يحولكم المحكمة وجزاك الله خير وشوف ما في شيء. وإذا قلت يرسل علي الفساد يصب علي الفساد، قالوا والله ما دعوة، ما هي دعوة يا شيخ، كيف نقدمها؟ ما تسمح، ما تسمح أبدا. لماذا يعني لماذا يكون ديننا أرخص شيء ودنيانا ما شاء الله نهتم بها؟ فنحن نقول لا ضرر ولا ضرر، ومن لا يعمل جاره بوائقة، بوائقة كما تقدم في الحديث، من أعظم البوائق ما يحيق بالدين وبالعرض وبالأخلاق، فهو أعظم من البوائق الأخرى. فلذلك يعني لا أقول أنه يجب لك أن تشتكي، بل يقول يجب أن يطرق هذا الباب من وسائل أبواب التقليل من هذا الشر والفساد العالم. طيب قبل إقامة نختم بالإعلانات هذه بشيء ما شاء الله. طيب محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن قعود عضو هيئة كبار العلماء بعد غد الثلاثاء بعد المغرب بمركز الثور طريق مكة بعنوان الوسط المطلوب. هذه فرصة عظيمة ونرجو أن لا يتخلف الإخوة عنها، وشكر الله لفضيلته في مركز الثور الطيب طريق مكة. هذه الثلاثاء طيب. وأيضا الثلاثاء الشيخ إبراهيم الجربوع القاضي للمحكمة الكبرى بجدة بعنوان المحاسنة في الإنكار في مسجد القدس جنوب غرب زوار الدراجة. هذا أين الثلاثاء؟ السبت 18/1 محاضرة الشيخ سليمان بن عبد الله السلومي عن الأديان والمذاهب والشرق، وهي في مسجد البخاري كالعادة، ممكن تتابعوها. أيضا إعلان للأخوات المسلمات المغزوات المستهدفات من قبل أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء المرأة المسلمة، أن جمعية القرآن تحت نظر يعني جمعية التحصيل والإعانة تعليم البنات فتح مركز جدة الصيفي الثقافي النسائي في الثانوية الرابعة عشر، والعنوان موجود هنا ومرسوم، وهو يبتدئ التسجيل من يوم السبت 11/1، يعني قد ابتدأ من الساعة 5 مساء حتى الساعة 9. نسأل الله أن يفيد الجميع. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدخلي بعنوان أضواء على كتب السلف في العقائد، يوم الأربعاء 15/1 بعد صلاة المغرب في مسجد سعيد بن جبير في الكندرة. بشرافة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسنا على الاستماع والقبول، وبهذا نختم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.